أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قارون واندرج معه من اندرج. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الأصبهاني بإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. أولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الأزرق بالإشباع وتقليل الياء. أولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون. حمزة بالإشباع والإمالة. أولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل.